ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال فلا أقسم بمواقع النجوم، النجوم هي النجوم كواكب. وثم قول لابن عباس أن المراد ماذا؟ النجوم، يعني نزل القرآن منجما يعني مفرقا. قال وقال ابن عباس يعني نجوم القرآن نزل جملة ليلة القدر يعني من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعدد مواقعها، بعدد مواقعها، ومواقعها هنا نزولا شيئا بعد شيء. إذا مواقع النجوم الكواكب مساقطها وطلوعها، والمراد بالنجوم هنا فلا أقسم مواقع النجوم باعتبار القرآن نزل مفرقا، هذا مراد به بالنجوم. لكن هذا الأثر وإن شاع في كتب التفسير يحتاج إلى إثبات، ثم لو ثبت لابد من توجيهه توجيها، وصعب توجيهه، لكن إما أنه يضعف وإما أنه يبطل من أصله. لماذا؟ لأن هذا يستدل به الأشاعرة، يقول القرآن ما نزل به جبريل من عند الله تعالى مباشرة، فينكرون حينئذ ماذا؟ أنه كلام الله تعالى، وإنما أخذه من اللوح المحفوظ مكتوبا فيقرأه جبريل وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، صار السند مقطوعا هنا، صعد سند عند ماذا؟ سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل سمعه من الله تعالى مباشرة، سمع صوت الله تعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر عن ابن عباس ينفي ذلك، ينفي ذلك، فيه إشكالات كبيرة، ولذلك أنكره الشيخ محمد إبراهيم كما في فتاويه، قال هذا لا يصح، باطل، هذا لا يصح عن ابن عباس، وإن شاع فيه كتب التفسير.